بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء مبارك متجدد حول أسماء الله الحسنى، نعرف من خلاله ببعض من أسماء الله الحسنى ونتقرب إلى الله جل وعلا بحفظها، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على العمل بها. الاسم الذي سنعرض له في هذا اللقاء هو اسم الكريم، وهذا الاسم المبارك ورد في القرآن مرتين قطع ومرة مختلف فيها. أما المرة المقطوع المرتان المقطوع بهما فهو قول الله تبارك وتعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. والأمر الثاني أو الموضع الثاني قول الله جل وعلا في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أما الموضع المختلف فيه فهذا بحسب القراءة. قال الله جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فمن قرأها بالرفع أضحت صفة لكلمة رب فأصبحت اسما من أسماء الله الحسنى، ومن قرأها بالخفض أي بالجر رب العرش الكريم أضحت صفة للعرش فخرجت ها هنا في هذا الموضع عن كونها اسما من أسماء الله الحسنى. ثمة اسم آخر من أسماء الله الحسنى قريب اللفظ من اسم الكريم، ألا وهو الأكرم، وهذا لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة. قال الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وبعض أهل الفضل والعلم يقول إن الأكرم صفة لذاته والكريم صفة لذاته وفعله. ترى ما عسانا أن نقول ونحن نتفيأ فهم هذا الاسم المبارك، نقول: أيها المؤمنون، الله جل وعلا كريم من كل وجه. العرب تطلق الكريم صفة الكريم على نفائس الأمور، ومنه وبه نزل القرآن. قال الله جل وعلا: وأنبتنا فيها من كل زوج كريم. لكن الكرم في ذات الله جل وعلا كما نقول دائما في جميع الصفات، في أن الرب تبارك وتعالى منزه أن يشابه صفاته صفات أحد من خلقه، هذا محال ومقطوع بعدمه البتة. فنقول من قرائن من دلالة كرم الرب تبارك وتعالى أمور عسى أن نوفق في عرض بعضها. من ذلك أن الله جل وعلا من دلائل وقرائن كرمه أنه يجيب بمجرد التعريف. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس أيام حياته في مكة، فلما هاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة رغب وطمع أن يصلي إلى الكعبة، البيت الذي بناه خليل الله إبراهيم، لكنه استحيا من ربه أن يطلب ذلك فعرض. كيف عرض؟ كان يقلب وجهه ونظره في السماء صلوات الله وسلامه عليه، فاكتفى الله من عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتعريض ولم يطالبه بالتصريح، وهذا لكرم الله، وأعطاه الله جل وعلا سؤله. قال الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أنت لم تسألنا لكنك قلبت نظرك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتأمل عظيم كرم الله جل وعلا. كذلك أيها المبارك من دلائل كرم الرب تبارك وتعالى أن من لم يخط عليه القلم، لم يجري عليه قلم التكليف ممن هو قبل البلوغ، يجري عليه إمضاء الحسنات، يجري عليه أجر الحسنات، ولا يجري عليه ما يفعله من سيئات أن يكتب عليه سيئة. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصغير حتى يكبر. ومع ذلك جاء في موضع الحسنات أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قابل ركبا فسألهم: من الركب؟ قالوا: المسلمون. من ضمن الحوارات التي تمت أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر. فاستدل العلماء من هذا الحديث ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم على أن هذا الصبي يكتب له أجر حجته، مع أن قلم التكليف لو أخطأ، لو أصاب الصبي سيئة لا يجري عليه، لقول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وقال منهم الصغير حتى يكبر. وهذا من دلائل كرم الله، من دلائل كرم الله تبارك وتعالى أنه يعطي ويثني على العبد بعد العطاء، أنه جل وعلا يعطي ويثني على العبد بعد العطاء. وتتضح الصورة لك أيها الأخ المبارك إذا تأملت سيرة نبي الله أيوب. فأيوب عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، ابتلاه الله جل وعلا بمرض ظاهرا وباطنا، وصبر أيوب 18 عاما. والسؤال هنا، من الذي رزق أيوب الصبر على بلائه؟ الذي رزقه الصبر هو الرب تبارك وتعالى، ومع ذلك أثنى الله جل وعلا على أيوب بأنه صبر، مع أن الذي أعطاه الصبر ومنحه إياه هو خالقه ورازقه وربنا وربه. قال الله جل وعلا إنا وجدناه صابرا، أي ابتليناه فوجدناه صابرا، مع علم الله أنه هو الذي رزق أيوب الصبر. ثم قال نعم العبد إنه أواب، ونعمة من الله ليست بالقليلة. فأثنى الله جل وعلا على عبده أيوب بأنه نعم العبد، مع أنه تبارك وتعالى هو الذي منح وأعطى أيوب الصبر على البلاء، وهذا من دلائل كرم ربنا تبارك وتعالى. من قرائن ودلائل كرم الرب تبارك وتعالى أنه يعطي عباده فوق ما يتمنون، يعطي عباده فوق ما يتمنون. فنحن معشر المؤمنين نعمل الصالحات ونطمع في الجنة، فيعطينا الله جل وعلا في الجنة برحمته، يعطي الله أهل الجنة فوق ما يتمنون. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يجرنا من النار؟ فما سألوه أعطوه. فماذا يحصل بعد ذلك؟ يزيدهم الله من كرمه فوق ما يتمنون، فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم، هو أعظم ولا أجل من رؤية وجه الله. قال الحي القيوم جل جلاله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فتأمل أيها المبارك عظيم كرمه تبارك وتعالى. هذه الأربع من جملة دلائل يحويها الاسم الكريم، اسم الله العظيم. كذلك إذا تعبدنا الله جل وعلا بهذا الاسم ينبغي أن نسأله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا له الوجه الأكرم وله الاسم الأعظم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في دعائه على أن يدعو الله أن يرزقه لذة النظر إلى وجهه الكريم. كذلك مما يتعلق بهذا الاسم أن ننظر في أنفسنا كيف تكرم، كيف تصبح أنفسنا كريمة على الله جل وعلا. وهذا لا يحتاج إلى اجتهاد زيد أو لأقاويل عمرو، قد حكمه الله جل وعلا في كتابه، قال ربنا وهو أصدق القائلين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن اتقى الله جل وعلا فاز وساد قطعا، ومن لم يتق الله فإنما يبوء بالخسران. وشرف المؤمن وكرامته عند ربه جل وعلا ليست بالمال والولد ولا بالجاه والمنصب، ولكنها بتقوى الرب العظيم جل جلاله، كما قال ربنا والله تبارك وتعالى تكفل لأهل تقواه بالرزق من حيث لا يحتسبون، وبالأمن من حيث يخافون، وبالنجاة مما يحذرون. قال ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأكمل وأجمل وأفضل ما قيل في تعريف التقوى، ولا تعريف عدة، أن يقال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فمن صنع ذلك فقد اتقى الله تبارك وتعالى. ولا وصية أعظم من تقوى الله، قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل ذكره: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وغاية الأمر وخلاصته أيها المؤمن المبارك أن تعلم أن الله جل وعلا من أسمائه الحسنى اسم الكريم. ونختم بخبر ينبئك عن عظيم كرم الله جل وعلا. فرعون قال في جملة ما قاله من كفر وعناد: أنا ربكم الأعلى. فلما حكم الله عليه بالغرق جاء جبريل بالطين فأخذ يدسه في فم فرعون، لما مخافة أن يقول فرعون كلمة يستدر بها رحمة الله جل وعلا. وهذا ينبئك أن جبريل عليه السلام كان يعلم حقا عظيم كرم الرب تبارك وتعالى، إذ وقع في نفسه أي في نفس جبريل أن فرعون يمكن له أن يستدر رحمة الله جل وعلا ببعض كلمات لو قالها، فأخذ يدس في فمه التراب، لأن جبريل عليه السلام كان يبغض فرعون بغضا عظيما، لا لذاته لكن لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فنازع الله جل وعلا في ربوبيته، وهذا والعياذ بالله منتهى الكفر وأقبح الذنوب وذروة الفسوق. ختاما، اسم الكريم اسم حسن للرب جل وعلا، يدل في مجمله على رحمته تبارك وتعالى بخلقه، واصطفائه تبارك وتعالى لبعض عباده، وإحسانه جل وعلا لخلقه، على أنه لا يمنع ذلك أن كرم الله جل وعلا يشمل في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر والشقي والسعيد، لأن كرم الرب تبارك وتعالى عظيم وخزائنه جل وعلا لا تنفد. وهذا كله من دلائل وقرائن كرمه جل ذكره، تباركت أسماؤه وجل ثناؤه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله حول اسم الله الكريم، والله الموفق والهادي لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. الله الله